بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا زلنا في تطوافة وفي معيشة مع الإمام البخاري ومع صحيحه. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، ولذلك كان هذا الكتاب كما تعرفون ويعرف غيركم من طلبة العلم، ولا بد من تكرار هذه المعاني من كتب أهل السنة التي قدمها أئمة الإسلام إلى هذه الأمة المرحومة الأمة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. ومعنا في هذه الجلسة حديث يأتي به الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة، ويستهل به هذا الكتاب. وقد قلنا في مناسبة إنه لا بد في مثل هذه الجلسات من التنويع بين الرقائق والأحكام، بين المسائل والفضائل، فإنه لا بد أن يجمع طالب العلم بين مسائل الرقائق التي ترقق القلب والأحكام التي تفقه المسلم في دينه. قال البخاري رحمه الله: باب وجوب الزكاة. وقال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم قال بعد أن ساق الحديث بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك، وفي لفظ للبخاري: فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتدفع إلى فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي، واتفق الجماعة على إخراجه من طرق، واختلفوا في الألفاظ كما سوف يرد بإذن الله في الشرح. أما راوي هذا الحديث فإنه سيد العلماء رضي الله عنه وأرضاه، أو صاحب القصة، وقائدهم إلى الجنة، يسبقهم يوم القيامة برتوة، أي برمية حجر، فهو يمشي قبلهم وهم يمشون بعده حتى يدخلون الجنة جميعا. والعجيب أن هذا الحديث هو من رواية الأقران، أو من رواية صحابي عن صحابي، وهو فن حديثي مستقل بذاته. والطرفة الأخرى أن هذا الحديث رواه عالم عن عالم، فابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة، يروي قصة معاذ رضي الله عنه وأرضاه. والسؤال، أو قبل أن نشرع في الأسئلة، في هذا الحديث الذي سمعتموه 20 قضية. القضية الأولى: سيرة معاذ رضي الله عنه وأرضاه. معاذ بن جبل الأنصاري أسلم وعمره 18 سنة، وأحب الدين بكل قلبه، فكان يصبح مع الإسلام ويمشي مع الإسلام. كان رجلا طويلا جميلا بساما ضحاكا كريما، لا يمسك الشيء في يده من جوده ومن سخائه. ألا أيها المال الذي قد أباده تعزف هذا فعله في الكتائب. قال كعب بن مالك: كان أسخى الأنصار بعد سعد بن عبادة معاذ بن جبل على قلة ذات يده، مع فقره كان أسخى الناس، حتى باع بعض دوره وأملاكه ضيافة للوافدين. وكان ينطلق الناس بالاثنين والثلاثة إلى بيوتهم، وينطلق بال80 من ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثرت ديونه رضي الله عنه وأرضاه، وأتى أهل الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكوا معاذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعاه. ولما رأى أن المسألة سوف تطول، وأن أموال الناس سوف تهدر، وأن حقوقه لا تغطي، ولا حتى تركت معاذ رضي الله عنه لا تغطي هذه الديون، حجر عليه صلى الله عليه وسلم. وأعلن في الناس أن معاذا ماله محجور تحت تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لحكم سوف أذكرها بإذن الله. معاذ روى أعظم الأحاديث في العقائد، يقول كما في الصحيحين: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، اسم هذا الحمار عفير، وقيل اسمه يعفور، ولا يهمنا أن يكون عفير أو يعفور، إنما هو حمار ركبه صلى الله عليه وسلم من تواضعه لله سبحانه وتعالى. والعجيب أن ابن كثير في كتاب الشمائل ساق بسند مظلم أن هذا الحمار لما توفي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يطوف ويلتمس كأنه فقد صاحبه، ثم تردى في بئر ليس فيها ماء ومات. ذكره ابن كثير في الشمائل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان راكبا ومعه معاذ ردفه، فقال: فمشينا هنيهة أي برهة من الزمن، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. وفي لفظ للبخاري: يا معاذ قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. فسكت هنيهة ثم مشى قليلا فقال: يا معاذ قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. فمشى وسكت هنيهة ثم قال: يا معاذ قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق العباد؟ حق الله على العباد. وفي لفظ: حق الله على العبيد. قال: الله ورسوله أعلم. وهذا من كمال أدبه وعدم تطفله ومن توقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم مضى قليلا فقال: وهل تدري يا معاذ ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أي أن إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. هذا الحديث رواه معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وروى الكثير الطيب في العقائد وفي الفضائل وفي العبادات. وفي تبوك كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، سافر معه، وفي أثناء الطريق في ظلمة الليل قال معاذ: اقتربت من راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسسته، وكان الصحابة يستأنسون أيما أنس بقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أتاه الله من حسن الخلق، ولما أتاه الله من الحلم ومن البركة والهداية والنور. وكان من ساعة حلمه وتواضعه صلى الله عليه وسلم وخلقه أنه إذا صاحب رجلا من الصحابة في السفر كلمه كثيرا وحدثه حتى في الليل. ولذلك يقول جابر: لما سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قفلت راجعا إلى المدينة أخذ يتحدث معي صلى الله عليه وسلم ويقول: هل تزوجت؟ آخر إلى آخر الحديث. ففي تلك الليلة قال معاذ: اقتربت منه صلى الله عليه وسلم ووجد قبله أبا أسادة من الأنصار قريبا منه صلى الله عليه وسلم، وكان في آخر الليل، فأخذ صلى الله عليه وسلم لأنه سهر في تلك الليلة ينعس على راحلته ويكاد يسقط على الراحلة وهي تمشي به. قال أبو قتادة كما في صحيح مسلم: فاقتربت منه صلى الله عليه وسلم فدعمته بيدي، أي أسندته بيدي حتى رددته إلى مكانه. قال: ثم نعس الثانية فرددته، ثم نعس الثالثة حتى كاد يسقط فرددته فانتبه عليه الصلاة والسلام. قال: من؟ قلت: أبو قتادة. قال: حفظك الله بما حفظت نبيه عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: ما زال أبو قتادة محفوظا في أسرته وذريته حتى في القرن الثاني حينما تكلموا بهذا الكلام، محفوظون حتى إذا جاءت الفتن ما يتدخلون فيها ولا يشتركون في مشكلات الأمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بالحفظ. قال: حفظك الله بما حفظت نبيه. والحفظ أعظم منة على العبد من بها الله سبحانه وتعالى عليه، حتى يقول ابن المسيب رحمه الله: إن الله يحفظ العبد المؤمن في أهله وأولاده وفي دويريته، يعني حتى في الدور التي تقاربه في جيرانه وحارته وأحيائه. ففي تلك الليلة العامرة التي لا ينساها معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال: تقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم ليستغل تلك الليلة في ثمر من أحسن الثمر مع سيد البشر عليه الصلاة والسلام. هل يتحدث معه في الدور أو في القصور أو في الوظائف أو يطلبه منصب يوليه ويستطيع عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاه من الولايات ما هو بها جدير وما هو أرفع منها صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، ما هو العمل الذي يقربني من الجنة ويباعدني من النار؟ هذا أعظم سؤال قد وقع بعد سؤال العقائد عليه صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليسير على من يسره الله عليه. وفي لفظ الترمذي: لقد سألت عن عظيم يا معاذ، أي لقد سألت عن أمر من أعظم الأمور. وهذا الحديث الذي تسمعونه قاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصول الدين، وهو من الأحاديث النووية التي عليها مبنى أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم أتى صلى الله عليه وسلم يسوق الأمور التي تقرب العبد من الجنة وتوصله، وهي مفاتيح لأبواب الجنة، فاستمعوا إليه عليه الصلاة والسلام. يقول: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم وقف عليه الصلاة والسلام وظن معاذ أن الخطاب قد انتهى، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ انظر إلى الكلام كأنه هيئ من شهر أو من شهرين، وهو وليد الساعة هذا الكلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، حتى يقول أبو موسى: أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وقال ابن مسعود: أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وهديه وأوله وآخره. ثم قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم سكت صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، يعني وقاية، والصدقة تكسر الخطيئة كما يكسر الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قوله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إلى قوله يعلمون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني ما يجمع لك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. وأخذ بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام، أخذ بلسانه الطاهرة المشرفة المزكاة وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ بل حتى الكلام يسجل علينا، لأنهم ما علموا إلا ما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذا لا يراد به ظاهر، إنما هذا عند العرب لا يراد به الظاهر، وإنما هو دعاء. يقول: ثكلتك أمك، فقدتك. حتى هذه المسألة لا تعرفها: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم وقيل على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن. عاش معاذ رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام معجبا به بعلمه، حتى روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي بسند صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن جراح. ولما فتح صلى الله عليه وسلم مكة، جعل معاذا أميرا على مكة ليعود صلى الله عليه وسلم ليقاتل في حنين، ثم يعود إلى مكة، فاستخلفه وهو شاب فيما يقارب 20. ولما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، كانت هذه الرسالة إلى اليمن رسالة تشريفية تكليفية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ. وقال أهل العلم إنما أرسله بأمر الله عز وجل. وفي بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم لما أوحى الله إليه أن يرسل واحدا من أصحابك، تحير صلى الله عليه وسلم في من يرسل، فنزل عليه جبريل وقال: إن الله يقرئك السلام ويقول: أرسل معاذ بن جبل. فاستدعاه عليه الصلاة والسلام، وكان عنده أمه كما تعرفون. ونحن نتوخى إن شاء الله الأحاديث الصحيحة، لأنه زيد في قصة معاذ بعض الأحاديث الباطنة الموضوعة. فكلفه صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى اليمن، فاشتد عليه ذلك أيما شده. لأنه سوف يفقد حبيبه عليه الصلاة والسلام، وسوف يفقد صاحبه الذي يقول له صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيره، قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صليت معه العصر شبك أصابعه بأصابعه وقال يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. انظر ما أعظم الكلمة ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ والله الذي لا إله إلا هو إني لأحبك يا رسول الله. قال لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا يعني هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل معاذ مفوضا في كل الأمور، بل يستدرك عليه بعض الملاحظات. كان معاذ رضي الله عنه فيه بعض الحدة على جودة خلقه وعلى جودة يده وعلى سخائه، فقال له صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي يا معاذ حسن خلقك للناس. فكان دائما متبسما باسطا وجهه ويمينه وكفه، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. من ملاحظات صلى الله عليه وسلم على معاذ أن معاذا كما تعرفون وهو في الصحيحين الحديث كان إماما في قبى عند بني سلمة، فصلى بهم وطول بهم رضي الله عنه وأرضاه صلاة العشاء، وفي ألفاظ في السنن أنه قرأ بهم سورة البقرة. فلما أتى أحد الأنصار كان يشتغل على ناضح، يسوق على ناضح يروي النخل يسقي زرعه، فأقبل الظلام فحط عن الناضح وأتى يصلي صلاة العشاء، فوجد معاذ يصلي فكبر بسم الله بدأ معه وانتظر وانتظر، فلما طال عليه الليل وطالت القراءة معاذ رضي الله عنه يمكن أنه يكون متفرغ مرتاح، هم أن يراجع الآيات وهو جالس في البيت، لكن كثير من الأنصار عندهم النخل والمزارع وعندهم سقي الزرع رضوان الله عليهم وأرضاهم، أهل كسب ومعيشة. فانتظر هذا الرجل، وإذا الليل يسري ويأتي ليل ويذهب ليل، فأخذ نفسه وذهب وصلى في طرف المسجد. فلما سلم قال الناس يا معاذ يا أبا عبد الرحمن إن فلان انطلق ما صلى معنا، دخل في الصلاة ثم قطعها. فأفتاهم معاذ قال ذاك رجل منافق، لأنه ظن رضي الله عنه أنه من يترك الصلاة ولا يصبر على الصلاة وعلى طولها أنه سوف يكون منافق. فسمع الرجل فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فطرح القضية بين يديه، قال يا رسول الله والله إني لأترك صلاة الغداة مما يطول بنا معاذ، وقد تركت صلاة العشاء معه البارحة مما طول بنا قرأ بنا سورة البقرة، فلما تركت الصلاة قال إني منافق. وظن معاذ أن الحق معه فاستدار صلى الله عليه وسلم، وربما يتوهم وتوهم أنه سوف يعطيه جائزة على صبره وعلى حسن قراءته وعلى أنه طول بالناس. قال أبو مسعود فلما دخل معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير وجهه صلى الله عليه وسلم وغضب، ثم التفت إليه وقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. ثم قال عليه الصلاة والسلام من سلم منكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والفقير والكبير والصغير وذو الحاجة أو ذو الحاجة. ثم قال عليه الصلاة والسلام اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، اقرأ بالضحى والليل، اقرأ والليل إذا يغشى وما يقاربها أو ما يناسبها، هذا في صلاة العشاء. فهذه من ملاحظات صلى الله عليه وسلم عليه في القول، والملاحظات في الأفعال ما حجر عليه صلى الله عليه وسلم. إنما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال الذهبي صح بأسانيد أنه صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن أتى معاذ وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم حفظك الله يا معاذ من بين يديك ومن خلفك، ودرء الله عنك شياطين الإنس والجن، حفظك الله يا معاذ من بين يديك ومن خلفك ودرء عنك شياطين الإنس والجن. ثم قال له لعلك يا معاذ لا تراني بعد يومي هذا، فأجهش معاذ بالبكاء وجشع. قال عليه الصلاة والسلام لا تبكي فإن البكاء من الشيطان، وهذا حديث صحيح. ثم التفت إليه صلى الله عليه وسلم فقال اتق الله حيثما كنت، وهذا أعظم حديث بل هو من الأحاديث النووية، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ اذكر الله عند كل شجر وحجر ومدر. فأرسله صلى الله عليه وسلم فذهب ووصل إلى اليمن، والصحيح أنه وصل إلى بلد الجند في اليمن على الساحل، فاستقبله الناس وكان معه قوس ورمح رضي الله عنه وأرضاه وهو شاب. ثم أخبرهم برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلوها أيما استقبال، وكان مثالا للقدوة في التواضع وفي الزهد وفي التعليم وفي حسن الخلق رضي الله عنه وأرضاه، وكان بحق سيد من سادات العلماء وقائد من قواد العلماء. فمكث هناك حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وجاءه الخبر وكان خبرا مؤسفا عنده، من أعظم الأخبار التي تلقاها في حياته، لأن أحب الناس إليه وأعظم الناس عنده وأجل الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدعني صدقه كذبا شركت بالدمع حتى كاد يشرق بي. فلما علم أن أبا بكر تولى الخلافة قدم رضي الله عنه وأرضاه وعنده بعض الإبل وبعض الخيول وبعض المال أخذها من كده ومن كسبه في اليمن. فلما وصل إلى المدينة لقيه عمر فاروق الإسلام الذي فرق الله به بين الحق والباطل، والذي ما راه الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجه. وقال يا معاذ أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للتجارة أم للولاية والتعليم؟ قال وماذا يا ابن الخطاب؟ قال ما هذه الخيول وهذه الجمال التي عندك؟ قال أخذتها بكسبي وبتجارتي. قال لا، أدها إلى أبي بكر. قال وما دخلك أنت في ذلك؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه يريد، لا كلهم يريدون وجه الله، لكن في عمر صرامة واتجاه وصدق مع الله سبحانه وتعالى حتى على نفسه، حتى على نفسه يحكمها بحكم الله عز وجل. فذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال يا خليفة رسول الله. قال نعم. قال أرسلتم معاذ إلى اليمن تاجرا أو معلما؟ قالوا وماذا؟ قال أتى بإبل وخيل معه وبعض المال فحاكمه وناصفه وخذها لبيت المال. وهو يقصد النصيحة، وإلا فوالله إنه يحب معاذ مثل حب نفسه، وهذا لا نشك فيه، لأن الله عز وجل جعلهم إخوة متحابين كما وصفهم في القرآن رحماء بينهم. فقال أبو بكر لا والله لا أخذ مال معاذ، إنه أصدق وأنصح لله ولرسوله من أن يأخذ من بيت المال شيء. قال معاذ فنمت تلك الليلة فرأيت كأني أساق إلى النار وكأن عمر يؤخذ بحجزي، يعني بأطراف ثيابي يجرني يبعدني عن النار. قال فلما أصبحت الصباح صليت الفجر فسلمت على عمر واحتضنته وأنا أبكي وهو يبكي. فقال ما لك؟ قلت رأيت البارحة كذا وكذا. قال فقلت، قال أما قلت لك ذلك؟ قال فذهبت إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال حتى بصوتي أي بعصاي التي أتيت بها من اليمن. فقلت يا خليفة رسول الله والله ما أبقيت في بيتي فرسا ولا جملا ولا درهما ولا دينارا حتى هذا الصوت العصا الذي أتيت به من اليمن خذه وقد أعطيتك إياه. قال عمر أبو بكر رضي الله عنه لا، الآن طابت أنفسنا، هو لك حل وبل، يعني حلال لك فخذ. قال فخرجت لك عمر، قال هو لك حلال حل وبل فخذه، الآن طابت أنفسنا. فاستمر معاذ رضي الله عنه وأرضاه على هذه الحالة، وكان من المقطرين في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وحضر في المعارك معركة اليرموك، وكان من الصادقين مع الله سبحانه وتعالى في تلك المعركة. رؤي أنه أخذ السيف فسله قبل المعركة وقرأ سورة الأنفال على الناس. قال أبو سفيان ابن حرب ما سمع أحد معاذ بن جبل يقرأ سورة الأنفال في اليرموك إلا بكى. ثم قال يا أيها الناس اجثوا على الركب، اجلسوا على الركب، فإن هذا موعود الله، إن الله قد تجلى لكم سبحانه وتعالى، أما ترضون أن يكون الله في صفكم وأن يكون الشيطان في صف أعدائكم؟ فجلس الصحابة ومعهم 70 من أهل بدر ومنهم معاذ رضي الله عنه. فلما أقبل الأعداء زحفوا إليهم وكان النصر. ثم تخلف معاذ رضي الله عنه عن المعركة وذهب إلى فلسطين معلما ومفقها في دين الله، وعمره 34 وقيل 33 كما قال الذهبي. فأتته قرحة كما تعرفون في كفه اليمنى، فعزاه الصحابة وقالوا لا بأس عليك، جعلها الله له لك طهورا وشافاك الله. قال لا والله، أسأل الله فإن أن يكبرها فإنه يكبر الصغير ويبارك في الكبير، وأسأل الله أن تكون وفاتي في هذه، والله لقد مللت الحياة ولو كانت نفسي في يدي لأطلقتها. هو ما تمنى الموت لكن هكذا قال. وآتاه موعود الله عز وجل، ولما اتشي جسمه بالطاعون، والطاعون شهادة لكل مسلم، ومن أصابه الطاعون فمكث في بلده صابرا محتسبا رزقه الله سبحانه وتعالى الشهادة، فهو من الشهداء بلا شك. فحضره الوفاة واتشى جسمه بالطاعون حتى أصبح دملا أحمر كل جسمه، فأتوا عليه على الفراش سلموا عليه وعزوا عليه. فلما أتى صباح يوم من الأيام صلى الفجر يوم إيمان على فراشه، ثم قال لغلامه انظر، وقيل لجاريته انظري هل طلع الفجر، فنظرت قالت لا بعد، فمكث برهة، ثم قال انظري هل طلع الفجر، فقالت طلع، قال اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار، لأن هذا الصباح أول صباح يلقى فيه الله عز وجل، وهذا اليوم أول أيام الآخرة، وهذا اليوم آخر أيام الدنيا، يوم يستقبل الإنسان سجل أعماله ويقدم على الله عز وجل. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فيقول أعوذ بالله من صباح إلى النار، لأن الإنسان إذا مات إما أن يمسي في الجنة أو يمسي في النار، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وإذا مات في الصباح فإما أن يسبح في حفرة من حفر النار أو في روضة من رياض الجنة. فهو ينظر إلى هذا الصباح الذي أطل عليه يقول أعوذ بالله أن يكون صباحا إلى النار. ولذلك يقول الحسن البصري يا ابن آدم إنما هو يومان، يوم تصوم فيه ويوم تفطر، فاجعل صيامك الدنيا عن المحرمات وفطرك يوم اللقاء على الله عز وجل. وهذا صح من كلام سالم بن عبد الله لما كتب لقريبه عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة، فقال يا أمير المؤمنين اجعل الدنيا يوم صوم تفطرهم عند الله عز وجل. فمعاذ رضي الله عنه يقول اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار، ثم التفت إلى أهله، وكان عنده ابن اسمه عبد الرحمن فقط، والتفت إلى زوجته فقال استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ثم قال اللهم إنك كنت تعلم أني لم أحب الحياة لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار ولا لعمارة الدور ولا لرفع القصور، ولكن كنت أحب الحياة لمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر ولصيام الهواجر ولقيام الليل. فقبض رضي الله عنه وأرضاه، وتأسف عليه الناس أيما أسف، وأصابتهم حسرة، وكان ممن قال فيهم عمر رضي الله عنه والله لقد هممت أن أوصي بالخلافة بعد لمعاذ، فإذا سألني الله عز وجل يوم القيامة قلت سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول معاذ يأتي يوم القيامة قائد العلماء برتوة، أي قبلهم بخطوات وبمسافة يقودهم إلى الجنة. هذا هو معاذ بن جبل الحبيب المحبوب، والذي كان من أجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر لمولاه لخادمه تعال، فأقبل قال خذ هذه الدراهم وسلمها لأبي عبيدة وانتظر في بيتي قليلا وانظر ماذا يفعل بها. فذهب بها، فلما أعطاها أبو عبيدة أبا عبيدة قال أبو عبيدة وصله الله ورحمه، يقصد عمر. فلما انتهى ورجع الخادم قال خذ هذه الدراهم وسلمها لمعاذ بن جبل وتلهى في البيت قليلا. ولكن وفية القصة أن أبا عبيدة قسمها ووزعها في جيرانه وفي الفقراء. ثم أتى الخادم فأخذ هذه الأموال وأعطاها معاذ وجلس عنده وتلهى، فأخذ معاذ جاريته وقال اذهبي إلى فلان، اذهبي إلى فلان حتى ما أبقى درهما واحدا. فلما وصل إلى عمر دمعة عين عمر وقال ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وأذكر في ترجمة معاذ أن عمر رضي الله عنه وأرضاه صلى بالناس الفجر، وهذه أسانيد وحسنة. فالتفت إلى الناس وقال يا أيها الناس والله الذي لا إله إلا هو، لا يا أصحاب محمد والله الذي لا إله إلا هو، إني لأشتاق للواحد منكم فأبيت سهرانا لا يأتيني النوم حتى أصبح، وقد اشتقت اليوم لمعاذ بن جبل. فقام هو معاذ يتعانقان ويبكيان ليلة واحدة. فهذا معاذ رضي الله عنه وأرضاه بقي له حديث واحد، قال ابن القيم في مدارج السالكين، وهذا الحديث في مسند أحمد، قال ثبت أن عمر مر بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد معاذا جالسا عنده يبكي، قال مالك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أدنى الرياء شرك، إن أدنى الرياء شرك، إن أدنى الرياء شرك، وإن أحب الناس إلى الله كما قال الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا أولئك مصابيح الدجى يخرجون من كل فتنة مثل همة. رضي الله عن معاذ وأرضاه، ورضي الله عن أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم. يقول ابن عباس في الحديث الآن في الذكر: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. السؤال: لماذا اختير معاذ في إرساله إلى اليمن؟ والجواب عند أهل العلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف رجال المواقف، يعرف كل رجل ومؤهلاته، فيجعله صلى الله عليه وسلم في الجانب الذي يجيده، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم. فهو يضع الأمور موضعها، ووضع الندى في موضع السيف بالفتى مضر كوضع السيف في موضع الندى. فأهل اليمن لما كانوا أهل كتاب اختار لهم صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب الذين هم أهل القرآن معاذ حامل القرآن، وما اختار لهم رجلا عسكريا ولا اقتصاديا ولا سياسيا، لأن عمر رضي الله عنه في الإدارة هو البارع في الصحابة، وأبو ذر في الزهد بارع في الصحابة، وابن عباس في تأويل القرآن وفي الفتوى بارع، لكن يحتاج أهل اليمن إلى رجل فقيه يعلم الحلال والحرام ويعلم فقه الدعوة. فاختار صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه وأرضاه وأرسله. والسؤال الثاني: متى دخلت اليهودية أرض اليمن؟ لأنه يقول صلى الله عليه وسلم أهل كتاب، وقال أهل السير من ابن إسحاق: دخلت اليهودية اليمن في عهد أسعد بن كرب، وهو يعوش جد العرب، دخلت هناك اليهودية. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب. ثم السؤال: ما فائدة قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل كتاب؟ ما فائدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب؟ الفائدة عند أهل الفقه وأهل العلم أنه يأخذ حذره في الدعوة وفي أساليب الدعوة وفي توجيه الكلام للناس، فيقول المدعوون: أمامك أهل كتاب، فانتبه، اعرض عليهم عرضا يناسب عقولهم وفهمهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يكلم الناس على قدر عقولهم، فما دام أنهم أهل كتاب فانتبه واعرض عليهم عرضا عرض من يعلم أنه يخاطب أناسا أهل كتاب. ولذلك فرق بين أن يخاطب إنسان طلبة علم أو ناس على درجة من المعرفة، وبين أن يخاطب ناس في البادية ما عرفوا من الإسلام شيئا في الآراء، فرق بين ذلك، وهذا من فقه الدعوة. فإن بعض الناس، وقد لا يكون هذا موجودا لكن ضرب مثل، إذا أتى إلى البادية وهم لا يعرفون يتوضعون ولا يعرفون يصلون ولا يعرفون الغسل من الجنابة ولا يعرفون أمور الدين الأساسية، تحدث لهم عن الربا أو تحدث لهم عن البنوك الربوية وعن الفكر الإسلامي وعن أسس الدعوة وعن الكلمات المنفوسة الضخمة هذه التي تنبثق من أطر وتنصهر في بوتقة، فلا يعرفون، كأنهم يتكلم لهم بالإنجليزي. وآخر رجل آخر إذا أتى في مجتمع قد عرف الدين وعرف الطهارة وعرف الوضوء وعرف أركان الإسلام وأصبح يعني يتلمس إلى الدقائق، أتى إليهم وقال: يا أيها الناس، يجب على الإنسان أن يغتسل من الجنابة، ثم يأخذ الليلة الكاملة في غسل من الجنابة، وأنه واجب وأن من تركه يعذب. هذا يشير له إشارة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تأتي أهل كتاب فانتبه إليهم وادعهم كما تدعو أهل الكتاب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا هو التدرج في الدعوة، وهذه هي حكمته صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإنه يبدأ بأسس الدين وأصول العقائد قبل أن يخاطب الناس في أمور جانبية ولو أنها من السنة، كمن يأتي إلى أناس لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يعتمرون ولا يزكون، فيقول: يا أيها الناس، يجب عليكم أن تربوا لحاكم، فصح في تربية اللحى 10 أحاديث. أي ربوا اللحى وهم فجرة مردا فسقة لا يعرفون من الدين شيء، أو يأتي إلى أناس آخرين قد شهدوا أن لا إله إلا الله وأصبحوا في العلم وفي الفهم وفي الفقه على درجة عظيمة، فأتى يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله. هم يقولوا لا إله إلا الله، قد أخرجوا أنفسكم وأنقذوا أنفسكم، فإن يدعوكم إلى لا إله إلا الله. إن كان مقصوده تجديد الإيمان فهذا وارد، وإن كان مقصوده أنهم كفر فهذا خاطئ. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله. فالواجب البداية بالتوحيد في الدعوة، ولكل مقام مقال. والداعي يعرف أو طالب العلم أو الأستاذ أو المربي أو الموجه أو العالم يعرف ما هي حاجة الناس. ولذلك يشترط في الدعوة في مجال الدعوة أن الداعي يعرف الناس. ولذلك قال أهل التفسير إن الله عز وجل بعث الأنبياء من أقوامهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم أي منهم. وقال عليه الصلاة وقال سبحانه وتعالى فيه صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم بمجنون. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يقولون كيف يقول منا؟ فأخبرهم سبحانه وتعالى أنه لو أنزل عليهم ملك من السماء لما آمنوا ولا كفروا بالله. إذن فالله عز وجل أرسل محمد صلى الله عليه وسلم يعرف إمكانيات الناس. يجوع كما يجوع الناس ويشبع كما يشبع الناس ويغضب كما يغضب الناس ويعرف المشكلات والآلام والآمال التي يعيشها شعبه عليه الصلاة والسلام. ولذلك هداهم الله به ولو كان ملكا ما استطاع أن يتلأم معهم. قال ليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذه دعوته عليه الصلاة والسلام ودعوة كل نبي وكل رسول عليهم الصلاة والسلام. كل نبي يقول يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه دخل صلى الله عليه وسلم بستان رجل من الأنصار أو مزرعة رجل من الأنصار فالتمسناه فلم نجده. كان الصحابة إذا فقدوا الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة وما وجدوه يذهبون يلتمسونه لأنهم يريدون أن يجلسوا مع هذا النور الذي دقائقه تعادل السنوات من كثير من سنوات الصالحين. فهي 23 سنة يغتنمون الجلوس مع رسول الله عليه وسلم. ومكتب الإنسان عظيم أن يجلس مع رسول الله عليه وسلم ولو ساعة. رسول الهدى أكرم من خلق الله. قال فالتمسناه فلم نجده فذهبنا بددا يعني انتشرنا نلتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت فسمعت حتى صلى الله عليه وسلم في المزرعة فأتيت إلى قائد ماء. هذا قائد الماء يعني ساقي يدخل فيها الماء. كان الأنصار يسقون في مزارعهم فكان لكل واحد منهم قائد يعني ساقي يمر منها الماء. قال فجمعت ثيابي. هذه في رواية مسلم كالثعلب يقول أبو هريرة يقول جمعت ثيابي فدخلت كالثعلب من هذا المكان. قال فلما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هر هو أبو هريرة لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاطفه ويمازحه. قال أبو هر قلت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال خذ حذائي أو نعلي هاتين واخرج فمن لقيت من الناس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. فأخذ رضي الله عنه وأرضاه النعلين في يده وضمهما. قال ثم جمعت نفسي كالثعلب وخرج. قال فلقيت الناس قلت يا عباد الله من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة. قال فلقيني ابن الخطاب. من هو ابن الخطاب؟ عمر رضي الله عنه وارضاه. قال وما جاوزت المكان كثيرا. قال فجمع يدي هكذا. قال ثم ضربني في صدري فوقعت إلى قفايا. اسلوب عمر رضي الله عنه وارضاه. قال أتبشر الناس يتكلوا لا تتكلم عد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذت حذائي وفي رواية الصحيحين فبكيت. بكى إما من شدة الضربة وإما من هذا العنف وإلا أنه عطل المهمة التي أرسله صلى الله عليه وسلم فيها. كان أول مرة يريد يعني يتخذ سبحان مجال في الناس ويتخذ صدارة رضي الله عنه وأدر في الآخرة. فرده عمر من حيث أتى. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي وقلت يا رسول الله فعل بي عمر وفعل فتبسم صلى الله عليه وسلم. قال ادعو لي عمر. قال فدعوت فدخل عمر رضي الله عنه فارق الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم ما لك؟ يقوله لعمر. قال يا رسول الله أتخبر الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أنه يدخل الجنة إذا يتكل ويترك العمل؟ قال تخبرهم. وهذا من رأيه الحسيس ومن قوة نظره وفكره فإنه من عمالقة العالم. بل قال الإمام الذهبي هو من أذكياء الدنيا بلا شك. فإن الله أتاه من سداد البصيرة حتى في الجاهلية ومن قوة النظر ومن قوة الإدراك ما جعل السكينة تنطق على لسانه. يأتي بالكلمة فيأتي الوحي مؤيدا ومساندا لها. وهذا من شدة الفرقان في قلبه لأن الله علم صدقه وإخلاصه فنور قلبه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال ابن تيمية: لشدة فرقانه رضي الله عنه وللنور الذي في قلبه والصدق والإخلاص جعل الله سبحانه وتعالى كلامه يصيب الحقيقة بلا شك. حتى في صحيح البخاري يقول ابن عمر يقول: كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وكان ما يقول للشيء أظن كذا إلا أتى كما يظن. حتى وهو جالس مع الصحابة في مجلس في المدينة يتحدثون بعد صلاة العصر وإذا برجل قد انحدر من جبل، فقال عمر: أتدرون ما خبر ذاك؟ هو لم يخبر عمر رضي الله عنه ولا شيء. قالوا: ما ندري. قال: هذا إما ساحر وإما كاهن، وإما إن كان ساحرا أو كان كاهنا وترك وديعة في الجبل وأتى. فأتى فجلس بين الصحابة فقال عمر رضي الله عنه: يا فلان. قال: نعم. أو ناداه قال: ما اسمك؟ فعلمها. قال: أما كنت ساحر أو أنت ساحر؟ أو أما كنت كاهن أو أنت كاهن وتركت وديعة في الجبل؟ قال: والله ما استقبلني أحد من العرب مثل ما استقبلتني اليوم يا أمير المؤمنين. يعني كان ينتظر يقول حياك الله وأهلا وسهلا وحيا هلا، فقال له: أنت ساحر أو كاهن؟ فسكت الرجل. قال عمر: أسألك بالله ما صدقتني. قال: إما أن سألتني فأنا سواد بن قارب كاهن العرب. هو كاهن العرب، ليس كاهن قوم، كاهن العرب على الإطلاق. قال عمر رضي الله عنه: وماذا تركت في الجبل؟ قال: مات ولدي يا أمير المؤمنين في الصباح، فحفرت قبره وصليت عليه ودفنته. لأنه أسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سواد بن قارب، وله قصيدة عند ابن هشام يقول: فكل شفيع يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. يقول سواد بن قارب للرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تركت الكهنة والسحر، فكل شفيع يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. فوقع أمر عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى أن أمراء عمر على الأقاليم ولا بأس النقص قليلا كانوا إذا أتى ليحاسبهم تحرجوا أيما حرج، لأنه سوف يكشفهم بإذن الله. يقول الربيع بن زياد: ولاني عمر على الكوفة فجمعت الأموال وأتيت أحاسبه في المدينة، فأتاني من الهم ما قرب وما بعد. قلت: إن هذا الرجل سوف يكشف ما عندي، وإن خبأت عليه شيء فسوف يظهره الله. قال: فلما جلست عليه كان يسألني فكنت أتحفظ في كل كلمة، حتى لما دخل المدينة كان ثوبه غالي وثمين. قال: فلما قربت من المدينة نزلت عن راحلتي فطويت ذاك الثوب الثمين وشريت ثوبا بثماني الدراهم ولبسته حتى يظهر المسلك والزهد أمام عمر رضي الله عنه، هو أمير لعمر. قال: فلما دخلت على عمر قال أخذ يلمس هذا الثوب يلمسه، قال: أتيت بشيء؟ قال: أتيت بالأموال يا أمير المؤمنين. قال: يا فلان اذهب وتعال بالراحلة. ما أرسل الرجل هذا لأنه سوف يصبي الثوب. قال: فذهب ذاك فأتى بالراحلة فأناخ عنده فقام يفتشها ثوبا. قال: لمن هذا الثوب؟ قلت: لي يا أمير المؤمنين. قال: أتلبس لي ثوبا بثمانية دراهم وتلبس لله ثوبا بخمسين درهما؟ قال: فما زلت أتحفظ؟ قال: حتى ظننت أني انتهيت من بيتي، يعني أنتهى من المحاسبة. قال: فقلت كلمة لئتني ما قلتها. قالوا: وماذا قلت؟ قلت: يا أمير المؤمنين، أنت أولى الناس بالمطعم الهني والملبس الرضي والمطعم الشهيق. قال: أنا؟ قلت: أنت. قال: انتظرني قليلا. قال: فانتظرت فدخل بيته فأخذ خشبة فضربني على رأسه. قال: اذهب والله لا تري لي عملا أبدا. يعني لا تولى لي عمل. وذكر عمرو بن العاص وقد صحت عنه رضي الله عنه كما ذكر الذهبي قال: أتيت بأموال من مصر، قال: ففقدت بعضها وذكرت بعضها ونسيت بعضها وحفظت بعضها. قال: فلما دخلت المدينة قال: فأتاني من الهم ما قرب وما بعد. قلت: يا الله، سوف يحاسبني أمير المؤمنين عمر على كل قليل وكثير. قال: فلما جلسنا، وكان عمرو بن العاص من جهة العرب، إذا ما حل نفسه أو ما أخرج نفسه من هذه الورطة فمتى يخرجها؟ قال: فانتظرت حتى أتى بعض الأمراء الولاء على الأقاليم، لأن عمر كان يحكم العراق والشام ومصر واليمن، دولة عظيمة ودنيا واسعة. قال: فانتظرت حتى أتى الأمراء وجلسوا بجانب عمر، فلما أتى يحدثهم دخلت ليحاسبه في هذه الدوشة. قال: فلما جلست معه قال: قلت: يا أمير المؤمنين. قال: تكلم. قلت: اترك، من هو أكبر مني؟ قال: فتكلم معاوية. فلما تكلم قاطعت معاوية، عمرو بن العاص قاطع معاوية، فقال معاوية: أتقاطعني يا نكر؟ يقول العمر قال: فلطمت وجهه. فقام عمر رضي الله عنه قال: ادعوا لي أبا سفيان. أتت مشكلة غير مشكلة المحاسبة. فدعا أبا سفيان فقال إن هذا لطم ابنك فإن تجعلها لله عز وجل يثيبك خيرا منها. قال قد جعلتها لله. قال قم قبل على رأسي وقبل على رأسي. قال فقبل على رأسي وقبلت عليه وقلت في أثناء ذلك يا أمير المؤمنين خذ هذه الأموال وتركني أذهب. قال اذهب. فذهب فما حسبه. ذكر ذلك الذهبي وابن كثير في سيرهم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. هذا من فقهه. المقصود ما أدري ما هو المقصود، إنما وصلنا إلى أن يقول ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. أخذ أهل العلم من هذا الحديث أنه لا يجب الوتر ولا ركعتي الضحى ولا السنن الرواتب، وإنما هي سنن تؤكد فيها المؤكد وفيها المستحب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب الله عز وجل على رسوله وعلى المسلمين 5 صلوات في اليوم والليلة. وفي الصحيحين من حديث أبي طلحة قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقدم رجل من أهل نجد سائر الرأس من الغبار والشعث نسمع دوي صوتي ولا نفقه ما يقول، أتى من نجد، فإذا هو يدري فقال صلى الله عليه وسلم ما لك، فإذا هو يسأل عن الصلاة أو يسأل عن الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج. أخي على طريق الحق هنا انتصف الشريف. عليه الصلاة والسلام أفلح الرجل أو صدق الرجل وأفلح ودخل الجنة إن صدق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن بارك الله فيكم، فالخمس الصلوات دعي إليها بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعض الناس يقول من قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكفي هذا ويدخل الجنة إلى الحديث التي وردت والتي سبق ذكرها، وسواء صلى بعض الصلوات أو ترك صلى عليه، وهذا ليس بصحيح وهذا خلاف الأولى. ومن قال ذلك فقد أخطأ خطأ بين وغلط غلطا فاحشا، بل من ترك الصلاة فقد كفر وقد بيئت منه الذمة وقد استبيح دمه وعرضه وماله، نسأل الله العافية. فخمس صلوات في اليوم والليلة هي الفريضة التي افترض الله على عباده، فقال عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوا لذلك بعد الصلوات الخمس. قال أهل العلم فيه أنهم إذا ما قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول معاذ لهم إذن ما دام أنكم ما تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أجل صلوا 5 صلوات في اليوم والليلة. لا، ليس هذا معنى الحديث، معناه إذا طاعوا، فإذا لم يطيعوا فلا تفعل، هذا مفهوم المخالفة. وليس المفهوم كذلك إذا لم يصلوا 5 صلوات كلهم أجل ذكروا أدوا زكاة أموالكم، فهذا ليس بصحيح وليس بوارد، وإنما بردهم عليه الصلاة والسلام أو برد لمعاذ الأمور المهمة التي يدعو الناس إليها. فقال عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم، وقبلها يقول وإياك وكرائم أمواله. الكرائم جمع كريمة، يقول أنت جامع للصدقة وللزكاة، فلا تأخذ أحسن الشيء، لا أحسن الغنم ولا أحسن الإبل ولا أحسن البقر، فإنها كرائم الأموال، والكرائم هي النفائس الغالية. ثم قال عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أي ترتفع إلى الله عز وجل لا يردها رأس. وحال يفهم من الحديث أن بين الله عز وجل وبين خلقه حجاب إلا فيما بينه دعوة المظلوم؟ لا، الله عز وجل له معية سبحانه وتعالى، فمعيته للكافر بالرصد وبالإحاطة وبالمحاسبة وبالمراقبة، ومعيته للمؤمن بالنصرة والتأييد والحفظ والرعاية. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام سبحانه وتعالى، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يسفر القسط ويرفعه، القسط يعني الميزان، ويرفع حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهي من تاء إليه بصره سبحانه وتعالى. وفائدة عند كلمة لا ينام أثر في ترجمة موسى عليه السلام أنه كلم الله تبارك وتعالى وذكرها من التفسير هذا، فقال يا ربي أتنام، يقول موسى لله عز وجل يا ربي أتنام، فقال يا موسى لا تنام هذه الليلة، كما نام موسى تلك الليلة. فلما أتت الليلة الثانية قال يا موسى لا تنام كما نام، فلما أتت الثالثة قال يا موسى لا تنام كما نام، فلما أتت الرابعة قال خذ قارورتين يا موسى، وهذه مذكورة عند أهل التفسير من أهل السنة والجماعة. فأخذ قارورتين فقال املأهما ماء، ثم قس هذه الليلة من الصباح من المساء حتى الصباح ولا تجلس. فوقف موسى عليه السلام وكان ينعس ويكاد تلتقي من قارورتين، وعند الفجر أو فيما يقارب الصباح لطم بين القارورتين فتكسرت. فكلمه الله عز وجل وقال إني لا أنام ولا ينبغي لي أن أنام، إني لو نمت لذهبت السماء على الأرض، إن الله يمسك السماء أن تزول، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه عند فائدة عند كلمة لا ينام، ولكن الشاهد في الحديث حجابه النور، فهو سبحانه وتعالى لا يحجبه شيء عن خلقه، وإنما هو سبحانه وتعالى يراه، بل يرى النملة السوداء على الصفة السوداء في الليل الأسود، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر وأخفى. قال أهل العلم أخفى من السر الذي ما علمه العبد، الذي صاحب السر ما علمه. أنت تريد أن تسر شيء قبل أن تسر هذا الشيء وقبل أن تدري به أنت، يعلمه الحي القيوم سبحانه وتعالى، فهذا هو عالم السر وأخفى. وهنا مسألة، قال المسألة الخامسة التدرج في الدعوة وقد مرت. السادسة الدعوة إلى التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله عز وجل وأن محمد رسول الله، والإسلام كله توحيد، المحبة توحيد، محبة الله عز وجل لا بد أن توحد الله في المحبة، والعمل توحيد، وهذا التوحيد العملي الذي يقول ابن تيمية التوحيد العملي يقصد العبادة، والتوحيد الأدب والسلوك مع الله عز وجل، وتوحيد القصد والإرادة، وتوحيد الألوهية والربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، فهو أنواع كثيرة، كل الإسلام توحيد. المسألة السابعة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هل يخاطبهم الله عز وجل ويقول لماذا لم تصلوا يوم القيامة؟ أو لماذا لم تزكوا؟ ذهب كثير من أهل العلم لأنهم ليسوا مخاطبون، ليس الكفار مخاطبين بفروع الشريعة. ودليل على ذلك هذا الحديث، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم بخمس صلوات والزكاة، دل على أنهم إذا لم يوحدوا فلا يسألوا عن هذا. لكن القرآن قال الله عز وجل ما سلككم في سقر، يقول عن كفار، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فالله عز وجل أنبهم على لسان الملائكة فاعترفوا أنهم لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا يطعمون المساكين، فكأنهم مخاطبون. والصحيح أن الله يحاسبهم على كل ما تركوه من الإسلام، ولكن لا يسألهم عن هذه الأمور، وإنما يعاقبهم عليها لأنهم تركوا أعظم أصل وهو التوحيد. المسألة السابعة أو الثامنة، خمس صلوات فحسب. المسألة التاسعة، صرف الزكاة في بلدها. يقول عليه الصلاة والسلام ثم أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتصرف في فقرائهم أو ترد على فقرائهم. في هذا على أن الزكاة والصدقة في فقراء البلد، وأنها لا تنقل من بلد حتى ينتهي فقراء هذا البلد، فلا تنقل مثلا من أبها إلى الطائف حتى ينتهي فقراء أهل أبها وتصرف فيهم، وهذا هو مفهوم هذا الحديث، وأخذ به الإمام أحمد ومالك وكثير من أهل العلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله من صرفها في أي بلد جاد، وهذا يجوز، لكن الأولى والأحسن ألا يصرفها الإنسان إلا في بلده الذي هو فيه، وهذا الأحسن والأولى. حتى زكاة الفطر من كان هنا في أبها مثلا وأهله في بلد بعيد فعليه أن يجزي زكاة الفطر لأهل هذا البلد، لفقراء هذا البلد، وزكاة ماله كذلك لفقراء هذا البلد، وإن نقلها فلا عليه، لكنه خلاف الأولى. أما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه فإنه نقلت زكاة خراسان إلى الشام فردها إلى خراسان وقال توزع على فقرائهم لا على فقراء الشام. ولكن كما أسلف. المثل في العاشرة، صراط الإسلام، إسلام الفقير. الفقير الذي تدفع عليه الزكاة لابد أن يكون مسلما، ولا يجوز أن تدفع الصدقة إلى يهودي ولا إلى نصراني ولا إلى مجوسي ولا إلى بوذي، بل يتوسل الإنسان من يدفعه حتى يلمس الأصلح فالأصلح. إذا كان هناك فقيرين وهذا صالح قانس منيب إلى الله عز وجل، يتقرب إلى الله بالنوافل، يصوم، يصلي الضحى، يكثر من الذكر، وهذا فقير ولكن حسب وسواك، فقير فاسق، يشرب الدخان، يخالف الصلوات، يخالف السنة فالأولى أن يصرفها في هذا الرجل الصالح كما قال أهل العلم، لأن تكون عونا له على الطاعة، لأن هذا إذا صرف له هذا ذهب بها في المعاصي وشرى بها ما يعينه به على معصية الله عز وجل بخلاف ذلك. فالصحيح أنها لا تصرف للكافر، وأن الأولى صرفها في الأحسن والأصلح فالأصلح وهكذا. وأما صرف الزكاة المؤلفة قلوبهم فهذا صنف ثامن ذكرهم الله عز وجل، لأنهم إن علمت أن في إعطاء هذا الكافر شيء من الزكاة أنه سوف يسلم أو تكف شره أو سوف يكون لك دعاية أو للإسلام دعاية طيبة فلك أن تعطي شيء من الزكاة، كأن تكون تشتغل في شركة أو في مؤسسة وفيها بعض الخواجات وفيهم قسوة وعنف فإن لك أن تعطي شيء من الزكاة تتألفه بها أو يرد كلبه أو تدرى شوكته وحدته كما نص أهل العلم على ذلك أو تقنع بإسلامه وعرض الدين عليه فتعطيه من ذلك. المسألة الحادي عشرة وجوبها في مال الطفل الغني واليتيم والمجنون، وهذا هو الصحيح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وهذا على العموم وترد على فقرائهم، فمن عنده طفل وله مال خاص تم له شيء من الغنم أو شيء من الإبل أو البقر أو الذهب فإنه يأخذ زكاة مال هذا الطفل ويصرفها، وكذلك اليتيم من في حجره يتيم لا يقول انه يتيم فلا يزكي عنه، ويقول الله سبحانه وتعالى غني عن زكاة هذا اليتيم، هذا اليتيم بحاجة الى ان يعطوه الناس، لكن يمكن ان يكون هذا اليتيم صاحب ملايين فهذا يدفع تأخذ امواله منه من مال اليتيم وتدفع، وكذلك المجنون الذي ذهب عقله يأخذ وليه المال فيزكي ويتصدق من مال هذا لعموم قول صلى الله عليه وسلم تأخذ من اغنياه. الثاني عشر بعث السعاف لأخذ الزكاة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث أصحابه في الأقاليم يجمعون الزكاة والصدقة، وهذا دليل لمن قال بنقل الزكاة من مكان إلى مكان، لأن عمر كان يذهب إلى البوادي وغيره من الصحابة فيجمعون الزكاة ليأتون بها إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. في الصحيح صحيح البخاري في كتاب الزكاة والجهاد قال عمر رضي الله عنه وارضاه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، يعني يجمع الصدقة والزكاة، قال خبرت على الناس كلهم اعطوني صدقاتهم اي زكاتهم الا ثلاثة العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام وسيف الله المسرور خالد بن الوليد وابن جميل احد الناس الذي عكر عليهم النفاق بعض حياتهم، فسلموا الناس جميعا الصدقة والزكاة الا هؤلاء الثلاثة منعوا. أما العباس كما تعرفون امتنع لأنه استحيا من الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام استلف منه كثيرا من المال أو استلف منه زكاة عامين، قال رسول الله عليه وسلم ادفع لي زكاة عامين مقدما لأني أحتاجها في الجهاد ونسقط عنك زكاة عامين، فأخذ العباس زكاة عامين وأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ما نسي لكن أرسل عمر للمسلمين، لكن نسي أن يقول له لا تقل من العباس شيئا، فذهب عمر وطرق باب العباس سلام عليكم عليكم السلام ادفعوا الزكاة، قال لا أدفعها، استحي أن يقول عند الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة عامية، وإن دفعها سوف تذهب عليه زكاة ثالثة ما مر إلا عام. فقال عمر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم دفع الناس جميعا إلا ثلاثة عمه وخالد بن الوليد وابن جميل، فأتى صلى الله عليه وسلم يجيب عن كل واحد يفصل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر أما تدري أن عم الرجل صنع أبيه يقول أتيت تشكو عمي إلي وهو كأخ والدي بل هو الوالد في الحقيقة، أما تعلم يا عمر أن عم الرجل صنع أبيه صنوان وغير صنوان يعني متشابهات متماثلات، أما علمت أنها علي ومثلها له يعني أنها دين ومثلها زكاة عامية، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، يقول دائما خالد مظلوم احتبس أذراعه وخيوله ونفسه ودمه في سبيل الله وتطلب من الزكاة، لأن خالد رضي الله عنه أوقف ماله في سبيل الله، يقول ليس لي مال كل هذه السيوف 100 سيف معلقة في البيت، وهو أبو سليمان هو الذي يعرف كيف يضرب بالسيف حتى في موته أجر، وذكر من كثير بأسانيد صحيحة أنه كسر 7-9 أسياف في يده حطمها تحطيما ما ثبت إلا صفيحة يمانية، فحلق 100 سيف وقال هي في سبيل الله، وملأ السبل من الخيول وقال هي في سبيل الله، فيقول عليه الصلاة والسلام أما يكفي أن يوقف أمواله في سبيل الله حتى تأتون وتأخذون الزكاة من خالد إنكم تظلمون خالدا، ووقع هذا إن الذي عزله عمر رضي الله عنه عزل خالد عن الإمرأة وأما ابن جميل هذا الذي لا عذر له، فما ينقل ابن جميل إلا أن كان غنيا فقيرا فأغناه الله. يقول يحق لابن جميل يغضب، يحق يتحامل ويعتب على الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان فقير إنسان ما يملك شيء من الدنيا فأغناه الله، وابن جميل هذا أدركه شيء من النفاق. وبعد الأذان نكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأما ابن جميل فما يمكن إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. أتى ابن جميل كان فقيرا كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا. فقال عليه الصلاة والسلام أو أشار عليه الصلاة والسلام ألا يدعو بالمال لأنه فتنة، فألح فدعا له صلى الله عليه وسلم فتنفر. ترك الجماعة مع الناس في المدينة، ثم الجماعة، ثم ترك الزكاة، منع الزكاة. وهذا ليس بثعلبة، وقصته ثعلبة لا تصح بل هي باطلة. وأما ابن جميل فهي صحيحة في صحيح البخاري، وهي نص سندها متين صحيح. فلما ذهب عمر رفض، يقول هذه إنما هي ليس جزية وليست بصدقة ولا بزكاة. فعاد عمر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يمكن إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. فأنزل الله عز وجل في ذلك وقال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما خلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كذبوا مع الله سبحانه وتعالى. فأرسل عليه الصلاة والسلام هؤلاء منهم معاد، وهذا واجب على الإمام أن يرسل السعاة وأن لا يترك الصدقة بأيدي الناس أو الزكاة لأنها تضيع، بل الواجب عليه أن يأخذها منهم ثم يصرفها في مصارفها. وأجر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه ذكر ذلك ابن كثير بسند الحسن قال: لما أخذ سعد رضي الله عنه وأرضاه الأموال لما فتح القادسية ودخل المدائن أتى بأموال منها مائدة سليمان عليه السلام، وجدوها في قصر كسرى النشروان، مائدة مؤرثة من عهد سليمان محلها بالزبرجد، فحملت على جمل ووصلت الأموال إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما أوصلها بنادية صاحب الجمال نام عمر تلك الليلة ورأى في المنام كأن من يطويه بكيات من نار. فقام عمر رضي الله عنه وصلى بالناس الفجر ودعا بعض الصحابة وقال: أعيدوها إلى سعد ابن أبي وقاص في العراق، والله لا أتولى شيئا من حماني الله منه سبحانه وتعالى. فهذا بعض أهل العلم يقول يتحفظ الإمام أو المسؤول في هذه في أموال الناس ويعرف مصارفها وليكن من البصير بها ويعرف أو يكن من يعرف منافذها ومنافعها ومصارفها. هذه المسألة الثانية عشرة. الثالثة عشرة توصية الإمام عاملة. كان عليه الصلاة والسلام دائما إذا أرسل عاملا أوصاه بتقوى الله عز وجل، هذا على العموم. ولكن كان يوصي صلى الله عليه وسلم الوصايا بما تناسب الناس، وهذه ليست إلا له صلى الله عليه وسلم. يأتي الرجل المحتد الغضبان فيقول أوصني، فيقول لا تغضب، ما يقول له عليه الصلاة والسلام لا تنفق أموالك لأنه ليس له أموال، أو ربما يكون بخيلا فلا يدير صلى الله عليه وسلم بخلا. ويأتي الرجل الشجاع فيقول أوصني قال عليك بالجهاد في سبيل الله. ويأتي الشيخ الكبير فيقول أوصني قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ويأتي الغني بالأموال فقال أوصني يا رسول الله قال اشبع الجائع وفق العامل وفق الأسير كما قال عليه الصلاة والسلام. ويأتي صاحب الوالدة أو الوالدين وهما كبار في السن بلغوا الشيخوخة فيقول أوصني يا رسول الله، فيقول عليك ببر والديك أو الزم والديك أو فيهما فجاهل. فهذا له صلى الله عليه وسلم وليست لغيره، لأن من يعرف أحوال الناس وأشخاص إلا هو صلى الله عليه وسلم بما علمه الله. فكان يضع كل شيء موضعه صلى الله عليه وسلم، وكان يؤمر من يستحق الإمرة عليه الصلاة والسلام. وأتى بعض الناس من الصحابة يطلبون الإمرة فيرفض عليه الصلاة والسلام، لأنه يعرف أنهم ليسوا بأهل للإمرة لا لقلة دينهم أو لقلة زهدهم أو ورائهم، لكن لأنهم لا يجدون التصرف في الإمرة. كأبي ذر قال له صلى الله عليه وسلم والله إني أحبك، والله إني أريد لك ما أريد لنفسك، لكنك رجل ضعيف. قالوا ضعيف لا يحسن تصرف قيادة الجيش، فما ولى عليه الصلاة والسلام. ففي هذا توصية الإمام أو توصية من يرسل بتقوى الله عز وجل. ووجب على كل مسؤول وعلى كل مدير وعلى كل رئيس أن يوصي الموظفين عنده وأن يوصي الأساتذة وأن يوصي الطلاب بتقوى الله عز وجل صباح مساء. قال الإمام النووي: حق على من والله الله شرك أن لا تفت لسانه من وصايا بتقوى الله عز وجل للناس. فإنه إذا أدمن دائما صباح مساء أن يصوم بتقوى الله والإخلاص في العمل وبذل الجهد والصدق مع الله رسخت هذه الكلمات ونفع الله بها سبحانه وتعالى. ما يكفي أن يقول لهم بالشهر مرة ثم يتركهم، لا، بل يكرر عليهم دائما. هذا إذا كان ناصحا وصادقا مع الله ومخلصا، أما إذا عاد هو فنسأل الله العافية والسلامة. المسألة الرابع عشر: قبول خبر الواحد والعمل به. وهذا هو رأي أهل العلم من أهل السنة والجمهور على أن خبر الواحد يقبل، وخالف في ذلك المعتزلة وبعض الفرق، ورد خبر الواحد والصحيح أن خبر الواحد يقبل. فخبر الواحد قبلناه وقبلته الأمة، فمحمد صلى الله عليه وسلم واحد أرسله الله إلى الناس، وأرسل صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا إلى الناس فقبلوا خبره. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل خبر الواحد الذي أخبره بالهلال واحد، والذي أخبره بأنه قد رأى قوم بذاك المطرح واحد، والذي أخبره عليه الصلاة والسلام بصدقات القوم واحد، فخبر صلى الله عليه وسلم أو قبل خبر الواحد حتى في العقائد. والمثلة الخامسة عشرة: من ملك إنصابا لا يعطى من الزكاة. وهذا معلوم من الحديث: من أغنيائهم تصرف في فقرائهم. فمن ملك نصابا يسمى غني، ولذلك بعض الناس لما جعل الله في قلوبهم من الجشع والطمع يبذلون أعراضهم ودينهم ومع وجوههم وحياهم في أخذ شيء من الزكاة والصدقة. فلو كان أحدهم يملك الملايين المملينة ثم سمع أن تاجر يوزع الصدقات في رمضان لبس أردى ثيابه وتحنط بالغبار وجلس أخذ الشمس والريح والبرد، ثم أخذ يمد يده في موقف شنيع مخزن ما يفعله أحد عنده دين أو عنده مروءة، فكيف بالذي عنده دين؟ فعلى الإنسان أن لا ينظر إلى هذا المال أو يجعل هذا المال كما يقول ابن تيمية في كتاب التصوف إلا كركنيس، يعني الحمى، إذا احتاج إليه ذهب إليه وإن لم يحصل فلا يفعل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعمر: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فإن من أخذ المال بإشراف وبسؤال لا يبارك الله فيه سبحانه وتعالى، ويكون كالشاة التي تأكل من خبط الربيع أو من خضراء الربيع ينتفخ بطنها ولكنها ما شبعت. فهذا مثل من يأخذ من أموال الناس ويسأل ولا يرد شيء ولا يتطلع إلى الأموال ولا يعني ولا يرد فاقته بالقناعة وبتقوى الله عز وجل، هذا مثل مثله. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا، فإن من أخذ المال بالسخاوة بارك الله له فيه سبحانه وتعالى. والبركة ليست بكثرة المال لكن بما يجيه الله عز وجل من حلال فيه وطيب. المسألة السادسة عشرة: وأن المال إذا تلف قبل الحلول فلا زكاة. أخذها ابن حجر وساندهم في ذلك الشوكاني، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تؤخذ من أغنيهم وقت الحلول، ولكن إذا تلفت قبل الحول فلا زكاة عليه، بشرط أن يكون مفرط. يكون مفرط ماذا؟ يكون عنده غنم ومن حمقه لا يريد أن يدفعها إلى السلطان، فأتى حلول الزكاة فأعطاها قبل أن يحل الزكاة سما فماتت كلها، ماتت الغنم، وقال أنا ما وجب عليه شيء. فهذا إذا علم به وثبت عليه تؤخذ منه الزكاة ويغرمها ويؤدب ويعذر هذا. ومن منعها قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود: فإنا أخذوها ونصف مالها عزيمة من عزائم ربنا سبحانه وتعالى. المثل السابع عشر: لماذا لم يذكر الحج والصيام عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ؟ والجواب الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان معتنيا بهذه الأركان الثلاثة: الشهادة والصلاة والصدقة التي هي الزكاة، وأما تلك فتأتي تبعا. وذكر الله عز وجل الصلاة والزكاة مقرونة في كتابه، ولم يذكر في كثير من المواطن الصوم والحج لأن تلك الفرائض تأتي تبعا. وبعض الصحابة رأوا أن من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله ولكن منع الزكاة أنه مسلم وأنه لا يحارب ولا يقاتل. وهذه أتت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما مات عليه الصلاة والسلام. تعرفون العرب ارتدت عن الإسلام إلا من رحم الله، وبعضهم رفض الإسلام جملة وتفصيلا، والبعض رفض الزكاة حتى قالوا رمينا رسول الله إن كان بيننا صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نرضى بحكم أبي بكر أيملكها بكر إذا مات بعده فتلك لعمل الله قاسمة الظهر. فرفضوا الزكاة، فسمع عمر أبو بكر رضي الله عنه فصعد على المنبر وأخبر الناس وقال ما ترون، فقام عمر وأشار بأن لا يقاتل، وقام عثمان وقال لا يقاتل، وقام علي وقال لا يقاتل، وأجمع المهاجرون والأنصار والمسلمون في كل المسجد أن لا يقاتل. فسل أبو بكر الصيف وقال والذي لا إله إلا هو والذي نفسي بيده لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا وفي لفظ عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها حتى يؤدونها أو كما قال. ثم عقد الراية وهو على المنبر، ثم سلم الجيوش، أرسل خالد إلى اليمامة، وأرسل خالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن، وأرسل عمرو بن العاص إلى ناحية البوادي، وأرسل عكرمة رضي الله عنه إلى اتجاه البحرين، وكان يعقد الرايات ويقول للصحابة والله لو أخذتنا الكلاب بأرجلنا لأنفذن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصره الله نصر عزيز مقتدر، ونصره الله نصر عزيز سبحانه نصرا عزيزا، حتى أتوا الذين منعوا الزكاة في عمائمهم يقودهم خالد وعكرمة وعمر وخالد بن سعيد بن العاص حتى أدخلوهم المسجد. فقام عمر رضي الله عنه على المنبر وهؤلاء أهل العمائم رافضوا الزكاة في أطراف المسجد بعمائمهم ساداتهم ومشايخهم، فقال أبو بكر اختار من اثنتين وفي رفض من ثلاث، قالوا وما هي يا خليفة رسول الله؟ أصبح اليوم خليفة بعد أن ذاقوا سيف خالد. قال إما سلم مجلية أو حرب، إما حرب مجلية أو سلم مخزية. قالوا بين لنا. قال السلم المخزية أن نتركوكم كالنساء لا تحملون سيفا ولا رمحا ولا درعا وتبقون تذهبون مع النساء ومع الأطفال وتأتون معهم لا تحضرون معركة ولا غنيمة ولا فيء. قالوا والحرب المجلية؟ قال أن نلبس سلاحنا الآن وننزل معكم فنتقاتل. فاضطربوا فقالوا السلم المخزية، يعني يكفيهم ثلاثة أشهر وخالد رضي الله عنه يعمل فيهم بالسيف، والآن يريد أبو بكر رضي الله عنه يقاتلهم مرة ثانية. ثم قال إذن فأديوا قتلانا، كل من قتل لنا أديوا، واشهدوا على أنفسكم أنكم ضلال وأنكم تبتون وأن قتلاكم في النار وأن قتلنا في الجنة. تنكسوا رؤوسا، فقام أبو عمر رضي الله عنه فقال يا خليفة رسول الله أما قتلانا ففي الجنة، وأما أن يدنوا قتلانا فما نرى ذلك، فما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صدق ولهم ذلك. فسلب سلاحهم أبو بكر رضي الله عنه وتركهم في عامة الناس. فهذا حقوق الزكاة، أو لماذا ذكرت الزكاة في هذا الجانب؟ ففقها أبو بكر وشرح الله صدره فوافقه الناس على ذلك، يوم يشرح الله صدور أوليائه ويعرف بأحبابه طريق الخير، يوم يهدي الله من اهتدى ويضل الله من غوي وأبى الحسنى. فنسأل الله أن يهدينا بهداه وأن يوفقنا لرضاه وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم بكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من المتفقهين في دينه المتطلعين على أسرار كتابه العاثرين على سنن نبيه صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.